فإن لم يجد التمر أو الرطب فليفطر، الأمر للنذر على ماء، فإنه طهور فيتفاءل بشربه لطهارة الظاهر والباطن، ولأن الماء يزيل مع ساو علق بالمعدة من أدواء، فهو نافع للمعدة ومنظف لها.